متين زعيم الهلا السلام. وقال له يا ولدي يهديك لله، يا ولدي يهديك لله، حمل البلا مش خفيفة، من ترك شيء يا بعاش بلا، انت يا ود جاب الخليفة. وقال له يا خال فورت دمي، انت يا خال فورت دمي، حمول البلا مش خفيفة، ده وحياة راسه لأمي بيمين لجاب الخليفة. يلقى خليفة ورجاله قاعدين، يلقى خليفة ورجاله قاعدين، براجل ما يبهاش واصل للضيف يذبح قعودين، ما يخاف من خصم واصل. شوف الولد عاليته قدم عاليد ماسك زناتي، لما كان في توار